هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الكريم الذي أرسلته إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد أنت خير السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ووفقتنا للصلاة والصيام والقيام وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين العظام وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ونحن على ما قال ربنا خالقنا ورازقنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا

فارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ذكرنا منه ما أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الغلل وادفع عنا به النقم وادفع عنا به النقم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا لكتابك من التائبين ولك من العاملين وإلى حلاوة خطابه مستمعين وفي الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وبما فيه من الحكم والآيات معتبرين وإلى وجهك الكريم تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا تقربنا إليك بتلاوة كتابك وألقنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم فارحم خضوعنا واجبر قلوبنا ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آئسين. واجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار. اللهم إنك أمرتنا أن ندعوك بأسمائك الحسنى، فقلت في كتابك ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، ونحن ندعوك بها يا من هو الله الذي لا

ثم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ورجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحين بيننا الأعداء وتفشي الداء وتكالب الأغنياء وظلم الأقوياء وتحكم الأهواء وما يتناوبنا فيها من فتن مظلمة ومحن مؤلمة لا نحن عندها بالبراءة الأتقياء ولا ذوي الشكيمة الأقوياء تدميرهم في تدبيرهم اللهم أرنا رحمتك. اللهم أهلا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أهلا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أهلك اليهود ومن والاهم. Thank you. بالحياة الدنيا وبالآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة. اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم ارحمنا إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال وخاننا المقال ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال. اللهم ارحمنا إذا أرينا التراب الصراط. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربة والقبر وغمة والصراط وزلة ويوم القيامة وروعة اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نخلو بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم أصلح لنا أحوالنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وزواننا عليك يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى أنفسنا لنهلك أم إلى الناس فنكون من المعدمين أم إلى الناس فنكون من المعدمين إن كان رحمتك وقفا على المحسنين فمن للمسيئين رحمتك رقصا على المحسنين فمن للمسيئين وإن كنت لا تتقبل إلا من عبادك المتقين فمن يكون للتائبين اللهم تب على التائبين اللهم تب على التائبين يا أمان الخائفين ويا رجاء المذنبين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من المقبولين الفائزين وجعلنا من المقبولين الفائزين اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا الطواغيت على إخواننا في السجون والمعتقلات. اللهم ادفع غمهم واكشف همهم واجبر كسرهم وحقق بالصالحات آمالهم واختم بالطاعات أعمالهم. اللهم اختم بالطاعات أعمالهم اللهم اختم بالطاعات أعمالهم اللهم اختم بالطاعات أعمالهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهدهن ووفقهن لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله وتغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء وتغفر لنا الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت ربنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت لك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت أستغفرك ونتوب إليك أؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء وسلام على المرسلين والحمد لله رب عليه وسلم.